تسجيلات التوبة تقدم أين المفر لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. الحمد لله أذل بالموت رقاب الجبابرة وكسر بصدمته ظهور الأكاسرة وقصر ببغتته آمال القياصرة وأخذهم أخذ عزة فقذفهم في ظلمات الحافرة وصيرهم بها رهنا إلى وقعة الساهرة فأصبحوا قد خسروا الدنيا ولم يحصلوا على شيء من الآخرة. أخذهم أخذة رابية وأرسل عليهم جنوده العاتية فهل تحس منهم من أحد أو هل ترى لهم من باقية؟ سبحان من تفرد بالعزة والكبرياء والديمومة والبقاء، سبحان من جعل الموت مخلصا لأوليائه السعداء ومهلكا لأعدائه الأشقياء، سبحان من هدى إليه فريقا وحقت الضلالة على فريق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المستور، يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز البر من الفاجر. ثم اعلموا أن هناك حقيقة، وأي حقيقة؟ حقيقة طالما غفل عنها الإنسان، ولحظة حاسمة ومصير ومآل، إنها لحظة ملاقيكم، لحظة ملاقيكم. إلى أين من هذه اللحظة المهرب؟ وإلى أين منها المفر؟ إلى الأمام ملاقيكم، إلى اليمين والشمال ملاقيكم، إلى أعلى إلى أسفل ملاقيكم، إلى الوراء ملاقيكم. لا تمنع منه جنود ولا يتحصن منه في حصون، مدرككم أينما كنتم، إنه واعظ لا ينطق واعظ صامت، يأخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والمقر والجاحد والزاهد والعابث والصغير والكبير والذكر والأنثى. كل نفس ستذوق شاءت أم أبت. لعلكم عرفتموه، لا أظن أحدا يجهله، أما حقيقته فالكل يجهله، إنه الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت ما الموت؟ أمر كبار وكأس يدار في من أقام وسار، يخرج بصاحبه إلى الجنة أو إلى النار. ما زال لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا ولأرباب القلوب عن الرغبة فيما سوى الله زاجرا. كيف ووراءه قبر وحساب وسؤال وجواب، ومن بعده يوم تدهش فيه الألباب فيعدم الجواب. السكرات، ما أدراكم ما السكرات؟ عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. سكرات، وأي سكرات؟ يقول العلماء: كل سكرة منها أشد من 1000 ضربة بالسيف. ملك الموت، ما ملك الموت؟ الدنيا بين يديه كالمائدة بين يدي الرجل، يمد يده إلى ما شاء منها بأمر الله فيأكله. وإن له لأعوانا ما يعلم عددهم إلا الله، ليس منهم ملك إلا لو أذن الله له أن يلتقم السماوات 7 والأراضين في لقمة واحدة لفعل. فلا إله إلا الله من لحظة حاسمة لو لم تعتقل الألسنة وتخدر الأجسام وقت الاحتضار لما مات أحد إلا في شعب الجبال ألما، ولصاح الميت من شدة ما يعاني حتى تندك عليه جدران الغرفة التي هو فيها ولما استطاع أن يحضر ميتا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة وأن يهون علينا السكرات. روي عن الحسن أنه قال: رؤي أحد الصالحين بعد موته فقيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: أواه أواه، وجدته والله شديدا، والذي لا إله إلا هو لهو أشد من الطبخ في القدور والقطع بالمناشير. أقبل ملك الموت نحوي حتى استل الروح من كل عضو مني، فلو أني طبخت في القدور 70 مرة لكان أهون علي. كفى بالموت طامة، وما بعد الموت أطم وأعظم. ويرى آخر بعد موته في المنام فيقال له: كيف وجدت نفسك ساعة الاحتضار؟ قال: كعصفور في مقلاة لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. فالله المستعان على تلك اللحظات. واللهم هون علينا السكرات واجعلها لنا كفارات وآخر المعاناة، وهي كذلك بإذن الله للمؤمنين والمؤمنات ولغيرهم بداية المعاناة. عباد الله، وفي تلك اللحظات الحرجة ينقسم الناس إلى قسمين، إلى فريقين: شقي وسعيد. فريق السعداء حالهم ما حالهم، تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ها هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول كما روي عنها: إنا لعند علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما ضربه ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، إذ بعلي يشهق شهقة فيغمى عليه ثم يفيق وهو يقول: مرحبا مرحبا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لمثل هذا فليعمل العاملون وليتنافس المتنافسون. فيا لها من موعظة ومصير، لو وافقت من القلوب حياة من ظفر بثواب الله فكأنه لم يصب في دنياه. كأنك لم توتر من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه. واسمع معي أخرى لسعيد بن جبير رضي الله عنه يوم يروي لنا قصة صحيحة متواترة كما قال الذهبي في سيره، فيقول: لما مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف جاء طائر لم يرى على خلقته مثله فدخل نعشه ثم لم يخرج منه، فلما دفن إذا على شفير القبر تال يتلو لا يرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيا لها من خاتمة ويا له من مصير. والخير في الأمة يستمر، ولن تعدم الأمة خير. فاسمع ثالثة إلى هذا الحدث الذي ذكره صاحب كتاب يا ليت قومي يعلمون. قال: حدثني أحد الصالحين قائلا: كان هناك رجل صالح من أهل الطائف عابدا، كان عابدا فاضلا، نزل مع بعض أصحابه إلى مكة محرما، ودخلوا الحرم بعد أن انتهت صلاة العشاء، فتقدم ليصلي بهم وهو محرم في الحرم قد خرج لله عز وجل كما يحسب. قرأ سورة الضحى، فلما بلغ قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، شهق وبكى وأبكى. فلما قرأ ولسوف يعطيك ربك فترضى ترنح قليلا ثم سقط ميتا فعليه رحمة الله، ليبعث يوم القيامة بإذن الله مصليا، فمن مات على شيء بعث عليه كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر يقضي حياته مؤذنا يهتف بالتوحيد كل يوم وليلة 5 مرات، ويؤذن يوما من الأيام ثم يشرع ليقيم الصلاة، ولما انتصف في إقامة الصلاة سقط ميتا فعليه رحمة الله. سنوات يؤذن ثم يجيب داعي الله مؤذنا ليبعث يوم القيامة من أطول الناس أعناقا مؤذنا فرحمة الله عليه. يا لها من خواتم طيبة، ملائكة بيض الوجوه يتقدمهم ملك الموت يخاطب تلك الأرواح الطيبة: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، وتفتح لها أبواب السماء، وتحمل الجنازة على الأكتاف وهي تصيح وتقول: قدموني قدموني. تسأل فتجيب وتثبت، فيفرش لها من الجنة ويفتح لها باب إلى الجنة، قد استراحت من تعب هذه الدار وإلى راحة أبدية في دار القرار. وفريق آخر في تلك الساعة يشقى حسب أن الحياة عبث ولهو ولعب، وإذا به يعاني أول المعاناة، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه يقدمهم ملك الموت نعوذ بالله من ختام السوء وساعة السوء، يقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتنزع نزعا بعد أن تفرق في الجسد، ثم ترفع فلا تفتح لها أبواب السماء، تحمل الجنازة على الأكتاف وهي تصيح: يا ويلها أين تذهبون بها؟ ثم تسأل فلا تجيب، فيفرش لها من النار ويفتح لها باب إلى النار، فنعوذ بالله من النار ومن سوء الختام وغضب الجبار. ذكر صاحب قصص السعداء والأشقياء أنه وقع حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من الشباب كانوا يستقلون سيارة واحدة، توفي اثنان منهما في الحال وبقي الثالث في آخر رمق. يقول له رجل المرور الذي حضر الحادث: قل لا إله إلا الله. فأخذ يحكي عن نفسه ويقول: أنا في سقر أنا في سقر أنا في سقر، حتى مات على ذلك: فلا إله إلا الله. رجل المرور يسأل ويقول: ما هي سقر؟ فوجد الكتاب ووجد الجواب في كتاب الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، فريقان لا ثالث، شقي فريق في الجنة وفريق في الجحيم، فريق استراح منه العباد والبلاد ومضى إلى جهنم وبئس المهاد. ألا ترون؟ ألا تتفكرون؟ ألا تنظرون؟ تشيعون كل يوم غاديا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبه بصدع من الأرض، خلع الأسباب وترك الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، انتهى أمله وأجله، تبعه أهله وماله وعمله، فرجع الأهل والمال وبقي العمل، فارق الأحبة والجيران، هجره الأصحاب والخلان، ما كأنه فرح يوما ولا ضحك ولا أنس يوما ما، ارتهن بعمله فصار فقيرا إلى ما قدم، غنيا عما ترك، جمعوا فما أثل الذي جمعوا، وبنوا مساكنهم وما سكنوا، فكأنهم كانوا بها ضعنا لما استراحوا ساعة ضعنوا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأموات. يقول عوف بن مالك: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار، يقول: فتخطيت الصفوف حتى اقتربت منه فسمعته يبكي ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. يقول عوف: والذي لا إله إلا هو لوددت أني أنا الميت من حسن دعائه صلى الله عليه وسلم له. ومن رحمته بالأموات صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الليل ليقف على مقبرة البقيع فيدعو لهم طويلا ويترحم عليهم طويلا صلوات الله وسلامه عليه، فما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. وأصحابه كذلك، ابن عمر كان إذا قرأ قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون بكى وأبكى ودعا للأموات وقال: اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قالوا: ما تشتهي؟ قال: أن أقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، ما من ميت إلا ويود أن يسجل في صحيفته لا إله إلا الله، ولكن هيهات، حيل بينهم وبينها وبقي الجزاء والحساب. فرحم الله امرأ قدم من الصالحات لتلك الحفر، ورحم الله امرأ حاسب نفسه قبل ذاك اللحد الذي لا أنيس فيه ولا صاحب إلا العمل وكفى بالموت واعظا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لجلاته يوم البارحة فلم أنس الفجر، قالوا: ما أسهرك؟ قال: لما أويت إلى فراشي ووضعت علي لحافي تذكرت القبر وتذكرت الميت بعد ليال تمر عليه، حينما تركه أهله وأحبته تغير ريحه وتمزق كفنه وسر الدود على خدوده، فليتك ترى تلك الرائحة المنتنة وتلك الأكفان الممزقة، إذا لرأيت أمرا مهولا. ثم انفجر يبكي ويقول: لا إله إلا الله. حاله: والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإن عقباك دنيانا وما فيها لقلت: لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. كفى بالموت واعظا لمن كان له قلب أو ألقى السمع. يمر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالمقبرة فيبكي، ثم يرجع فيتوضأ ويصلي ركعتين، فيقول أصحابه: لم فعلت ذلك؟ قال: تذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وأنا أشتهي الصلاة قبل أن يحال بيني وبينها. عمرو الذي حضرته الوفاء فبكى، فقال ابنه: يا أبتاه صف لنا الموت. قال: يا بني، الموت أعظم من أن يوصف، لكأن على كتفي جبل رضوى، وكأن في جوفي شوكة عوسج، وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. ثم حول وجهه إلى الحائط ليبكي بكاء مرا مريرا، فيقول ابنه محسرا ظنه: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فتحت مصر؟ أما جاهدت في سبيل الله؟ فيقول: يا بني، لقد عشت مراحل ثلاث، لقد كنت أحرص الناس على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ويلتاه لو مت في ذلك الوقت. ثم هداني الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، والله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من وجهه حياء منه، والله لو سألتموني أن أصفه الآن ما استطعت، والله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فيا ليتني مت في ذلك الوقت لأنال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه. يقول: ثم تخلفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعبت بنا الدنيا ظهرا لبطن، فما أدري أيؤمر بي إلى الجنة أو النار، لكن عندي كلمة أحاج لنفسي بها عند الله، هي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قبض على لا إله إلا الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كفى بالموت واعظا. يقول ابن عوف: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى المقبرة، فلما وقفنا عليها ارتعد واختلس يده من يدي، ثم وضع نفسه على الأرض وبكى بكاء طويلا، فقلت: ما بك؟ قال: يا ابن عوف، تكلت أمك، أنسيت هذه الحفرة؟ حاله يقول: لمثل هذا فأعد، شد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، لئلا تجزع للموت إذا حل بواديك. كفى بالموت واعظا. وبسير الصالحين عنده عبرا، تحل السكرات بمحمد بن أسلم، فيقول لخادمه وقد أصابته رعدة، يقول خادمه يصيح ويقول: مالي وللناس، والذي لا إله إلا هو لو استطعت أن أتطوع لله وحدي حيث لا يراني ملكاي لفعل خوفا من الرياء، ولكن لا أستطيع. كان يدخل بيته ومعه كوز ماء، ويغلق بابه فيقرأ القرآن ويبكي وينشد، فيسمعه ابن له صغير فيقلده في البكاء. فإذا خرج من بيته غسل وجهه واكتحل لئلا يرى أثر البكاء عليه. يقول خادمه: دخلت عليه قبل موته بأربعة أيام فقال: يا أبا عبد الله أبشر، فقد نزل بي الموت، وقد من الله علي أن ليس عندي درهم يحاسبني الله عليه، فقد علم ضعفي، فإني والله لا أطيق الحساب، فلم يدع عندي شيئا يحاسبني الله عليه فله الحمد. ثم قال لخادمه: أغلق علي الباب ولا تأذن لأحد علي حتى أموت، واعلم أني أخرج من الدنيا ليس عندي ميراث غير كسائي وإناء الذي أتوضأ فيه، فغطوا علي بكسائي وتصدقوا بإنائي على مسكين يتوضأ فيه، ثم لفظ روحه في اليوم الرابع ليلقى الله ليس معه من الدنيا شيء، فرحمه الله رحمة واسعة. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها الراحة منها بغير الحنط والكفن. كفى بالموت واعظا، ووالله لو كان الأمر سينتهي بالموت لكان هينا سهلا، لكنه مع شدته وهوله أهون مما يليه، والقبر مع ظلمته أهون مما يليه. كل ذلك هين إذا قورن بالوقوف بين يدي الله الكبير المتعال. تلفت المرء يمينا فلم يرى إلا ما قدم، وشمالا فلم يرى إلا ما قدم، ونظر تلقاء وجهه فلم يرى إلا النار. فيا له من موقف ويا لها من خطوب، تذهل المرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبلغ العرق أن يلجم الناس إلجاما، والشمس تدنو منهم قدر ميل. فيا لها من أحداث، مجرد تصورها يخلع ويذيب القلوب. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. روي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه ذات يوم في حجر عائشة فنعس، فتذكرت الآخرة عائشة رضي الله عنها، فسالت دموعها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ بدموعها ورفع رأسه وقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. إذا وضعت الموازين حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط، نعم عند الصراط، أيمر أم يكردس على وجهه في جهنم. يؤتى بابن آدم حتى يوقف بين كفتي الميزان. فتصور نفسك يا عبد الله وأنت واقف بين الخلائق إذ نودي باسمك، هلم إلى العرض على الله الكبير المتعال. قمت ولم يقم غيرك، ترتعد فرائصك، تضطرب رجلاك وجميع جوارحك، قلبك لدى حنجرتك، خوف وذل وانهيار أعصاب. شبابك فيما أبليت، عمرك فيما أفنيت، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت، علمك ماذا عملت به؟ هذه الأسئلة فما الإجابة؟ كم من كبيرة نسيتها قد أثبتها عليك الملك، كم من بلية أحدثتها، كم من سريرة كتمتها ظهرت وبدت أمام عينيك. أعظم به من موقف، وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية، وأعظم به من حياء يداخلك وغم وحزن وأسف شديد. فإما أن يقول الله: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيا لسرورك وهدأة بالك واطمئنان قلبك، والمنادي ينادي: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإما أن يقول الله: عافاك الله وسلمك الله. إما أن يقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فيذهب بك إلى جهنم مسود الوجه، كتابك في شمالك ومن وراء ظهرك قد غلت ناصيتك إلى قدمك. أي خزي وأي عار على رؤوس الخلائق ينادى: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. عباد الله، الأمر خطير جد خطير. إبليس قد قطع العهد على نفسه ليغوينكم أجمعين، فقال: وعزتك وجلالك يا رب لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. والله برحمته ومنه يقول: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فالبدار البدار، والتوبة التوبة، والاستغفار الاستغفار. لا يهلك إلا هالك، ولا يشقى إلا شقي. أكثر من ذكر هذه من اللذات، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، احضروا المحتضرين معتبرين، اصدقوا الله يصدقكم، احفظوه يحفظكم، عاملوا الله فلن تخيبوا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الآمال تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان تحت التراب تبلى، والليل والنهار يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد، وفي ذلك والله ما يلهي عن الشهوات ويسلي عن اللذات ويرغب في الباقيات الصالحات. التفتوا وانظروا وتدبروا وتأملوا وتملوا بعيون قلوبكم أين من كان حولكم، أين من كان حولكم من ذوي البأس والخطر، سائلوا عنهم الديار واستبحثوا الخبر، سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر، إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر، فكأني بكم في ثياب من المدر، قد نزلنا من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تضرب القباب علينا ولا الحجر، حيث لا تخرجون فيها للهو ولا سمر، رحم الله مسلما ذكر الله فازدجر، غفر الله ذنب من خاف فاستشعر الحذر. كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خلا لعبد الملك بن مروان، فلما مات عبد الملك ودفن وتفرق الناس عن قبره، وقف عليه يزيد قائلا: أنت عبد الملك، أنت من كنت تعدني خيرا فأرجوك وتتوعدني فأخافك، الآن تصبح وتمسي وليس معك من ملكك غير ثوبك، وليس لك من ملكك سوى تراب أربعة أذرع في ذراعين، إنه لملك هين حقير وضيع، أف ثم أف لدنيا لا يدوم نعيمها. ثم رجع إلى أهله فاجتهد وجد في العبادة وعلم أنها الباقية، حتى صار كأنه شن بال من كثرة ما أجهد نفسه في العبادة، فدخل عليه بعض أهله يعاتبه لأنه أضر بنفسه، فقال لمن عاتبه، قال للذي يعاتبه: أسألك عن شيء فهل تصدقني فيه؟ قال: نعم. قال: نشدتك الله عن حالتك التي أنت عليها، أترضاها حين يأتيك ملك الموت؟ قال: اللهم لا. قال: نشدتك الله أعزمت على انتقال منها إلى غيرها؟ قال: اللهم لم أشاور عقلي بعد. قال: أفتأمن أن يأتيك ملك الموت على حالك التي أنت عليها نشدتك الله؟ قال: اللهم لا آمن. قال: حال ما أقام عليها عاقل، وما يقيم عليها ذو قلب ولب، إن الطائر إذا علم أن الأنثى قد حملت البيض أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع. أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر الذي ستنفرد فيه وحدك ويسد عليك فيه بالطين وحدك؟ ألا عملت لك فراشا من تقوى الله؟ فمن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فلا يومك الماضي عليك بعائد، ولا يومك الآتي به أنت واثق، فاستعد وأعد. يا شابا عكف على القرآن، مسجده ومصلاه والسنة مظهره ومخبره، سل الله الثبات وازدد من الحسنات، واجعل الآخرة همك، يجعل الله غناك في قلبك، ويجمع لك شملك، وتأتيك الدنيا راغمة، فجد وسارع واغتنم زمن الصبا. ويا شابا هجر القرآن وأعطى نفسه هواها فدساها، لتقفن موقفا ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، ولتسألن عن النقير والقطمير والصغير والكبير، فعد فالعود أحمد قبل أن تقول رب ارجعون. فلا رجوع، ذهب العمر وفات، يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات. يا شيخا اقترب من القبر عرف أنه منه على قاب قوسين أو أدنى، فأكثر من الاستغفار وحبل لسانه عن الزور ورعى رعيته كما ينبغي وعرف قدر يومه وليلته. بشراك بشراك، ضاعف العمل، فإن الخيل إذا وصلت إلى نهاية السباق قدمت كل ما لديها من قوة لتفوز بالجائزة. ويا شيخا نسي الله في شيخوخته بعد شبابه، فارتكب الجرائم وقارف الكبائر ووقف على عتبة الموت. أين الهوى والشهوات؟ ذهبت وبقيت التبعات، تتمنى بعد يبس العود العود، وهيهات. يا من شاب رأسه فما استحيا من الله، يا من شاب رأسه فانتهك حدود الله وأعرض عن منهج الله، تب إلى الله قبل أن تكون ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إلى من ضيع الصلاة واتبع الشهوات، إلى المنافقين والزنات، إلى الظلمة والبغاة، إلى من طغى وآثر الحياة الدنيا، إلى المغتابين والنمامين والحاسدين وأكلة الربا، إلى من ألهاهم التكاثر فنسوا بعثرة المقابر وتحصيل ما في السرائر، إلى من أضنى عينيه بمشاهدة المسلسلات واستقبال القادرات، إلى من ضربت أذنه باستماع الأغنيات، إلى من شغلته أمواله المحرمة والشركات، إلى من أعمى الهوى بصره وأصم سمعه فكان حيا وهو في عداد الأموات، إلى الراشين والمرتشين وأهل السكر والمخدرات، إلى المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، إلى الكاسيات العاريات، إلى العصاة جميعا من الموت والقبر والحساب. أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، آن الأوان أن نعلنها توبة إلى الله باللسان والجنان. ذنب عظيم وقلب خائف وجل، ومنك يرجى أمان الخائف الوجل، رباه لي فيك ظن لم يزل حسنا فعافني واهدني قبل انقضاء أجلي. اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة المباركة أن تبنا إليك، أسأنا وأخطأنا وتعدينا والحرمات انتهكنا، أذنبنا رباه كل الذنب وأسأنا كل الإساءة. من يغفر الذنب إلا أنت؟ من يستر العيوب إلا أنت؟ من يفتح الباب إن أغلقته؟ من يعطينا العطاء إن منعته؟ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم عند الموت مصرعنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم في الآخرة بين يديك وقوفنا يا أرحم الراحمين. رباه إن حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك بنو عبيدك أتباع رسولك وحملة كتابك، تمزق شملهم وذهبت هيبتهم ونال منهم عدوهم، فاللهم انطف بهم وارحمهم رحمة تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم انطف بهم وارحمهم رحمة تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم هب لهم فرجا قريبا، اللهم هب لهم فرجا قريبا، اللهم هب لهم فرجا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، ألا تجعل لظالم ولا فاسق ولا مبتدع ولا لكافر على المؤمنين سبيلا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا، واختم لنا بخاتمة السعادة، واكتب لنا الحسنى وزيادة. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات والإنتاج والتوزيع الإسلامي، جدة شارع المكرونة، تليفون وفاكس ستة سبعة اثنين سبعة سبعة تسعة اثنين. صندوق بريد 8315 وجزاكم الله خيرا.